وقد تلقى No, حول ولا قوة الا بالله. ألم يقل طفة من من قبول يا حاج يا سيدنا يا الله أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يا رب الحمد يا رب يا رب. إذا الشمس كورت الله أكبر الله يا وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الله يعزك الله ويعز عليك اللهم صل على حضره من اهله. واذا الصحف نشرت واذا السماء كشفت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول ذي قوة عند ذي العرش مكين مضاعفا ما أمين. والسلام وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين. لمن جاء وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. الله أكبر، الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم. إلى قريش إلهاتهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت. الذي أطعمهم من جوع إيلاتهم رحلة الشتاء والصيف. يا الله الله الله الله الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. الله صدق الله العظيم. الله عليك.